حصريا على موقع djkimo.com. أنا كل يوم أكتب لك رسائل بين بيت وبيت، كتبتك لين ما بين من المقصود بأفكاري، تعبت أسمع من العالم جميل ومبدع وحبيت، وأنا اللي أكتب الأجل ما هو شايف ولا قاري. غريبة من تفارقنا، لا قلبك حن ولا حنيت، غريبة من تبد مثلي تجي وتدور أخباري، تشوف فراقنا خيرة وش الخيرة إذا صديت، وش اللي تستفيده من فراقي يجمل أقداري. بس في بعدك حبيبي صدق ما خليت، في بالي ذكريات وما تجي كل يوم في طاري، أحبك كل هالعالم داروه بي وانت ما حسيت، أو انك تدري بحبي وكأنك عني مداري. فارقنا، لا قلبك حن ولا حنيت، غريبة من تبد مثلي تجي وتدور أخباري، تشوف فراقنا خيرة وش الخيرة إذا صديت، وش اللي تستفيده من فراقي يجمل قداري. أنا كل يوم أكتب لك رسائل وأنت ما رديت. حصرياً على موقع djkimo.com.